الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. في الليلة الفائتة في آخر الوقت في الدرس سألني سائل عن زواج المسيار، وعندما بدأت الحديث أردت أن أعرج على ما يتعرض له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من الفتن، إما من أعداء الإسلام الظاهرين كاليهود والنصارى والذين أشركوا، وإما في بعض الأحيان من أبنائهم، وقد يكون هؤلاء الأبناء منتسبين للعلم، قد يكونون منتسبين للعلم فيزيدون الطين بلة والنار اشتعالا، ويؤججون الفتن النائمة. وأحس وألمس أن أكثر هذه لها مفاتيح، ومفاتيحها الذين يوقدون فيها النار أصحاب الصحف. أكثر الصحف هي ما لها مبادئ قامت عليها، يعني بعض الناس يقول هذه الصحيفة أنشئت لخدمة الوطن. يا ليتها لخدمة الوطن، لأنها لو كانت لخدمة الوطن ما أججت نارا بين أبناء الوطن، وأحدثت فتنا بين أبناء الوطن، وبدل ما قلوبهم تكون متحدة متماسكة تكون متنافرة متشابكة. لا شك أني لاحظت أنهم قد يسألون طالب العلم سؤالا، هذه إحدى الصحف تكلمك تقول لك ما يؤدي، تقول لي عرفنا في الموضوع كذا، فأنت قد تعجل وتفتيهم. فلا يتورعون كما جربت أن بعض المشايخ سألوه عن البنوك الربوية والفوائد التي تؤخذ من البنوك، وأنا واثق كما أثق في أن السماء فوقي والأرض تحتي أنه لا يمكن يفتي بإباحة الربا، فقال لا يجوز هذه المعاملة. هو كاتب لهم، هو أعمى ما هو مفسر، لكن كاتب وكتب لا يجوز، فمسحوا لا اللي في كلمة لا يجوز وكتبه يجوز تجوز هذه المعاملة. وعندما قرأتها اتصلت به بالتلفون بمكتبه، فقال لي اللي في المكتب كم وكم وكم اللي سألون عن هذه الكلمة، ولكن احنا قلت يا ولدي عجل ونبه لها، لأنه يبي يسوون للشيخ هذا نباح الربا وحشاه. هذا مثال من الأمثلة من مواضع الإثارة الآن. أنا مرة سألني سائل عن فتوى لبعض العلماء في بعض الجهات أيضا في إباحة الفوائد الربوية، وقال لي في السؤال إني حكومة باكستان عاجلت وطلبت هذه الفتوى من أهلها لتعمل بها في بلادها. فقلت له يا ولدي لا تغتر لا باكستان ولا بغيرها، هذا اللي أقوله أنا، والظاهر أنا لا، هل هو كتب ولا ما كتب، لكن قلت له لا تغتر أنا أعلم، هذا كلام اللي أقوله وأردد، أنا أعلم أنه عندما أنشئت باكستان سنة 1947 بالتاريخ النصراني، وفصلت عن الهند، وأنشئ فيها البنك المركزي، هذا اللي أقوله أنا، وأنشئ فيها البنك المركزي، أعلن مدير البنك المركزي في باكستان يومها، يعني من 53 سنة وفوقها كمان 3 من 56 سنة الكلام ده، أعلن مدير البنك المركزي في باكستان أن الربا المحرم ما كان بين غني وفقير. أما التجار والأغنياء والحكومات فلها أن تتعامل بالربا ولا حرمة فيه في هذه الحالة، إنما يكون الربا محرما إذا كان بين غني وفقير، لأن الغني يمتص دم الفقير. وأنا أذكر في ذاك الوقت أني رددت على هذا المدير البنك المركزي ده، ورددت عليه وبينت أن كلامه باطل، لأن الربا قليله وكثيره بغض النظر عن غني أو فقير متعاطل، كل من تعاطى هذا عليه لعنة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وآكله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولم يفرق بين غني وفقير ولا بين حاكم ومحكوم. فراح كتب في الجريدة، وأنا اللي مملي عليه، يقول في الجريدة: وقال فلان علي: لا يغرنك أن رئيس حكومة باكستان أفتى بإباحة الربا. هو حق رئيس حكومة باكستان مفتي ويفتي ويتكلم في الربا، كلام على ما قيل لمدير البنك المركزي وردد عليه أنا في ذاك الوقت. فشوف كيف يحرفون. أنا بدأت الحديث، والسؤال كان عن المسيار، بدأت الحديث عن الزواج اللي قريت عنه من 4 أيام أو 5 أيام، زواج الفريند، وسألت اللي يعرفون اللغة وش معنى الفريند، قالوا العشيق، وقالوا أفتى به فلان. أنا طبعا هذا الفلان ما أستكثر عليه، أنا أعرفه شخصيا وأعلم أنه أباح شيئا أطبق علماء هذه البلد على تحريمه أباحه، قال هو عندنا منزول الصالحين وأفتى به. أنا ابن ما هو بعيد عنا، لكن لما سألت وش طريقتهم هذول، ولقيت شيوخ ونسوان يردون عليه، بعضهم يؤيده وبعضهم يرد عليه، قالوا زواج الفريند، الفريند يعني العشيق باللغة الإنجليزية أو ما أدري بأي لغة، ومعنى ذلك إن البنات طبعا في هذه البلاد يعني سائبات، صادق من تشاء وتعادي من تشاء وتنام مع من تشاء، هي بعد ما تقارب البلوغ أهلها بيتركونها، يقولها روحي ترزق الله أو ترزق الشيطان، تطلع وتروح تدور، لا يسأل عنها، حبلت ما حبلت، عاشت ما عاشت، ماتت حياة ما بدخل بها أبوها ولا أمها. فكثر هذه، فيقولون إن هذا الشيخ اللي أفتى أراد أن يخفف الوطن، فقال إن هذه البنت العشيقة دي اللي لها 4 أو 5 من الأصدقاء، إذا أرادت أن تكتفي بواحد منهم فأبوها يزوجها له، بس زواج بمعنى يقول له انا زوجتك البنت دي، وهو يقبل، وبعدين هو يروح بيته، الولد يروح بيته والمرأة تروح بيتها، وما تشتهاها يجيها عند اهلها او في الشارع او في الطريق او في اي مكان. طبعا هذا بالنسبة لعلماء الشريعة لا يبيحونه، لا يبيحونه لعدة امور. اول تحريم هذه، أنك لا يحل لك إذا كنت عفيفا أن تتزوج مريبة. طبعا أكثر أهل العلم على تحريم زواج العفيف من غير العفيفة، فإذا عرفت المرأة بأنها لا ترد يد لامس، لا يحل لمسلم يؤمن بالله ورسوله وهو عفيف أن يتزوجها، لكن لو كان فاجر هو بنفسه العلماء يقولوا يجوز أن يأخذها، هذه شبيهة به وشبيه بها. بس في هذه الحالة تجيه اللعنة من هذه الجهة ومن جهة أخرى، لأن المرأة إذا كانت تتعود 1 و2 و3 و4، هذا كان نكاح موجود في الجاهلية. في الجاهلية تقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، وتذكر من هذه الأنحاء عائشة كما جاء في سنة بدود وغيره، إن المرأة كانوا في الطائف وفي مكة وفي محلات كثيرة قبل الإسلام لهم رايات، وفي المدينة يثرب لهم رايات، بيوت معروفة عليها راية عشان يعرف ان البيت ده فيه مراسع منطلقة، اللي يبيها يبيه. كان موجود هذا في الجاهلية. وكانوا احيانا اذا جاء ضيف عزيز عليهم يقدموا له الجارية اللي عنده اذا ما قدم له مرته. حتى انزل الله عز وجل في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان هذا موجود. تقول عائشة: كان من أنواع النكاح في الجاهلية إن المرأة يدخل عليها الرجل، الرجلين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة. فإذا حملت وحست أن في بطنها جنينان نادتهم، اللي تعرفهم ويعرفونها تعال، ما يتأخر عنها أحد. إذا طلبتهم لا يتأخر عنها أحد مهما كان. فإذا جلسوا عندها تتوسم: مين اللي تحب ان يصير الرفيق الباقي اللي يصير ملازم لها وتطرد الباقين وتنسب اللي ببطنها له؟ كان هذا نكاح في الجاهلية، اهل الجاهلية يعترفون به. بعضهم كان يقول لمرته، احيانا يقول لمرته: روحي لفلان تبضعي منه، يعني خليه يحب لك تجيبه ولد عشان يصير نجيب مثله. كان هذا في الجاهلية، جاهلية العرب قبل دين محمد، قبل دين الكمال والسداد والرشاد والعز والعفة وحماية الأعراض وحماية الدماء وحماية الأموال، قبل ما يجي هذا الدين الكامل الشامل. هذا كان في الجاهلية هنا في الجزيرة العربية. فكانت إذا قالت لواحد: أنت أبو اللي ببطني، ما يمكنه أن ينكر، يقول سلمنا، ويبدأ هو الوحيد اللي يدخل ويطلع عليه. هكذا كان النكاح في الجاهلية تقول عليه عائشة. هذا نكاح اللي يقولوا عليه الفرنج أشبه شيء بهذا. فالذي يعني هذا طبعا في البلاد الإسلامية ما هو موجود، يعني إلى الآن ما وجد في الديار الإسلامية، مع تخاذل بعضها وانحرافهم عن دين الإسلام إلى الآن ما وجد فيه هذا الحال. إلى الآن ما نعلم أي بلد في مشارق الأرض ومن بلاد المسلمين يعمل هذا، إنما هذا في بلاد الغرب، يعني في أوروبا وأمريكا وهالبلاد، في أوروبا وأمريكا وهالبلاد. إذا كان هذا موجود يا شيخ أنت يا عال، ليش تفتيهم؟ هم عندهم أباء لسه أكثر من رؤوسهم، من على شعور رؤوسهم يخلوا يستفتنوا، وأنت لا تحطها في شريعة الإسلام، والناس يظنون الإسلام بحاذا، لأن واحد شيخ هو اللي بيفتن هذا زائز، لأن ما دام يبي يعفها وتعفه بعدين يعني في المستقبل زين. نقول له: أولا هذا ديوث وملعون من داث على أهله. إذا علم الرجل في أهله الخنا ورأوا أنها تخو أنها كذا ورضي بها فهو ملعون بلعنة الله ورسوله. وصريح القرآن يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بعضهم يقول الزاني لا ينكح يعني لا يجامع، هذا ما يحتاج لعلم، هذا مصادرة الكلام بعض لبعض، لأن كان يقول الزاني لا يزني إلا بزانية، هذا كلام ده. هو الزاني بيزني بغير زانية، طب قد يجامع زوجته الحليلة له، فيكون الزاني زاني ويجامع حليلته، يكون عنده زوجة حليلة ويجامعها، ما يصير زاني لما يكون زوجته ما هو زاني. لكن المراد بعد ما بين تحريم الزنا وأن الزاني زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبعدها يقول الزاني لا يتزوج، وقد جاءت آثار كثيرة جدا ذكرها في أبو داود والنسائي والترمذي وغيره، وكذلك في تفسير ابن كثير وغيره، في تفسير الآية الزاني يكح إلى زوجها، أن امرأة في مكة كان يقال لها عتاق عناق أو أم مهزول أو فلانة أو فلانة، لأن كانوا لهم بيوت عليها أعلام ورايات يعرفون بها. وأن مرسل ابن مرسد كان يحمل المسلمين اللي يحبون الفرار من دار الكفر، يروح يتواعد معهم ويحملهم على بعير ويجيبهم مكة إلى المدينة. وأن مر وقعد في ظل حائط في ظلك في ليلة مقمرة في ظل حائط فمرت عليه عناك. وقلت مرثاد؟ قال نعم مرثاد. قلت قوم تعال معي نام عندي الليلة. قال لها يا عناك إن الله حرم الزنا. فصرخت هي تعرف أن يجي يشيل الناس المؤمنين. فصرخت في قومها هذا مرصد يأتي ليحمل أهاليكم ليذهب إلى مكة. فهرب اختفى في بعض الغيران في بعض الجبال حتى ابتعدوا عنه وصلوا عنده يبحثون عنه وبعدين رجع. فاستشار النبي فيما يؤثر. الحديث غير صحيح. الحديث موجود لكن في رجل مجهول عن رجل عن فلان أو عن بعض عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يقول عن جدي عبد الله بن عمرو فحديثه مردود عند أكثر أهل العلم. عند أكثر أهل العلم حديث عمرو بن شعيب. الآثار هذه الكثيرة عن اللي فيها. فالنبي لما قال له إنها لا ترد لمس نهاه صلى الله عليه وسلم عنها. وجاء في بعض الروايات لما قال له أنا ما أقدر أصبر عنها قال استمتع بها. وهذا لا يصح طبعا. لا صحيح. النبي يعلم الأخلاق العالية وأسباب السؤدد والرشاد وعزة النفس والعرض. العربي في الجاهلية على البلوى اللي كانت فيه كان عند الكثير من المغيرة حتى يدفن بنته حية عشان خاطر ما يجيها عار ولا يجي منها عار يحفر لها ويدفنها ويشب بعينها الحفر قبل ما يدفنها قبل ما يرميها ويوطى عليها ويشب بعينها من ويذكر يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. لكن بعضهم مرتفع في الغيرة وبعضهم نازل ومندس. فزواج الفرند يقول ما ينبغي أن يفتح بابه لأحد يريد وجه الله والدار الآخرة. ويكفيه ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله وذكرت عائشة أنه النكاح الباقي إلى يوم القيامة أنك وأنه أن يخطب الرجل من الرجل موليته يعني بنته أو أخته اللي هو يتولى أمرها يخطبها منه وبعدين تستشار البنت أو تستأمر أو تستأذن وبعدين بعد ما تستأذن ويملكه ويشهد شاهدين على العقد ويعلن النكاح. هذا اجتهاد الشرعي. لا يشترط فيه ان يقول لها بيت ولا ما لها بيت. ان اشترط اشترط. لكن العقد ايجاب وقبول. يقول ولي المرأة زوجتك فلانة بالفعل الماضي فيما يقول ازوجك بالفعل المضارع. لا بالفعل الماضي زوجتك فلانة وهو يعرفه طبعا. فيقول قبلت منك زواجها والشاهدين يشهدون صارت حلالا لا. وهذا نكاح الشرع. لو ما ذكر مهر لها مهر المثل. إن ما ذكر لها مهر ولم يتراضوا على مهر تعطى مهر مثل عماتها وبنات عمها يعني أهالي أبيها نسوان أبي أهاليها من عماتها وبنات عمها فتعطى مهر المثل ويحكم به الشيء قضي في الحال. وإذا تواصوا على شيء ولو ختم من حديث جاس إذا انتهوا على شيء. لكن هل يشترط ذكر المهر في العقد؟ ما يشترط. هو لازم لكن ما يشترط. هل يشترط ان يكون له بيت في العقد حتى يصح النكاح؟ صحيح ابدا ما يشترط. لو ما ذكروا اي شيء عن السكن ولا عن النفقه معروف في الشريعه الاسلاميه. ما اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنكم فآتوهن أجورهن بالمعروف ولا تمسكوا. الآيات في ذلك كثيرة. ما لا يشترط لو ما ذكروا سكن أبدا ولا نفق أبدا فالعقد صحيح والنكاح صحيح. ولا نكاح صحيح. قالوا لا نكاح الفرند إنما حرم علشان إنه يروح بيت أبوه يروح بيت أمه ولا أبوها وبعدين ما تشتهاه يروح لها هناك أو يناديها في الشارع أو في حديقة أو في يمين أو يسار وينتهي معها. هذا نكاح ده هذا سفاح. النكاح إيجاب وقبول من ولي شرعي من ولي شرعي وشهوة إعلان النكاح. النبي يقول أعلن النكاح عشان ما يصير فيه أخذ ورد. هذا مثال. كذلك نكاح المسيار اللي هو ابن عمه بس الجرايد لها هدف. لأنه إذا إذا إذا أثاروا فتنة مثل هذه في الجريدة، إذا كان بيبيع منها مليون في اليوم يبيع منها مليونين، لأن كثير من الناس وش المسيار وش اللي ما هو مسيار وش زواج الفريند، ونقول لنا كلمة عجمية عشان تتأصل عندنا في العربية زواج الفريند، ويبدأ هذا يشتري وهذا يشتري الجريدة وهذا يوصي وهذا يوصي فتروج الجريدة. يعني هذا هدف تجاري محض، لا صلة له بالدين ولا بالوطن، لا صلة له بالدين، يخدمون الدين ولا يخدمون الوطن. الوطن ما يريد إلا سلامة البلاد والعباد، الوطن يريد سلامة العباد، وأن يتآخوا ويتحابوا ويتودوا ويتعاونوا على البر والتقوى بقدر ما يستطيعون، هذا هو الوطن. أما الوطن ما يريد إثارات وفتن وبلابل وزعازع ومشاغبات، وهذا حلال وهذا حرام، ما ينبغي أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد كان أكره ما يكرهون الاختلاف في أي مسألة، وربنا ينص في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اللي يرحم ربنا ما يختلفون، ولو صارت مسألة اختلف فيها الرأي ما فيه نزاع ولا قتال، بس بشرط ان كل واحد يكون قلب كلام يخالف الاخر عنده دليل، ما هو دليل يعني مجرد استحسان استحسان بالرأي والعقل، لا، دليل من كتاب الله وسنة رسوله. أنا ضربت مثل، وإن كان الحديث في أحاديثه فيه بعض الخبر، أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثالث كانوا في مكة، يقول عبد الوارث بن سعيد رأى أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة الثلاثة في مكة في موسم الحج، يقول فرحت عندما رأيت ثلاثة من أئمة الدنيا مجتمعين في مكة في الحج، قلت والله لا أسألهم عن مسألة، عندي مسألة شغلة بالي أبى أسألهم عنها. فأتيت أبا حنيفة وقلت يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطان؟ فقال أبو حنيفة البيع باطل والشرط باطل، مدام بيع وشرط يصير البيع باطل والشرط باطل. ما سألته، ما قلت له وش دليلك؟ فذهبت للثاني قلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع صحيح والشرط صحيح. ما ناقشت، رحت للثالث يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع صحيح والشرط باطل. يعني واحد أبطل الشرط والبيع معا، واحد صحح البيع والشرط معا، والثالث فرق بينهم قال البيع صحيح والشرط باطل. قلت والله لا أسألنهم، يقول عبد الوارث بن سعيد والله لا أسألنهم، يعني لا أناقشنهم. فأتيت أبا حنيفة وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقلت البيع صحيح باطل والشرط باطل، وأتيت صاحبيك فلانا وفلان، فقال أحدهما البيع صحيح والشرط صحيح، وقال الثاني البيع صحيح والشرط باطل. قال لا أدري، هذا كلامه، لا أدري ماذا قال لك، يعني ما أعرف وجهة نظرهم، ما سبهم ولا حشد عليهم، لا أدري ماذا قال لك، لكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فدام النبي نهى عنه صار باطل، أي بيع ومعه شرط البيع باطل والشرط باطل. فذهب إلى الثاني وقال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحبيك فلان قال واحد كذا وقال الثاني، قال لا، بنفس الأدب كأنهم تواصوا به، قال لا أدري ماذا قال لك، يعني أنا ما أعرف وجه نظرهم، لكن حدثني فلان عن جابر بن دثار عن ابن دثار عن عن او محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت اسير على جمل فاعيا، يعني كانوا جايين من سفر وراكب على جمل فاعيا، وقف الجمل ما عاد يقدر لا يروح ولا يتحرك، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بيده غمزة سار سيرا لم يسر مثله قبله قط، يعني الجمل عندما لمس النبي محمد وغمزه قرصه قرصة قام صار كأنه أحسن الفرسان من الجياد، فسار سيرا لم يسر مثله قبله قط. وقال بعنيه يا جابر، بعنيه بأوقية، فبعته على رسول الله واستثنيت، يعني اشترط، واستثنيت حملانه إلى أهلي إني أبقى راكب عليه حتى أصل المدينة. اشترط إني بعد البيع يبقى الجمل معي حتى أصل المدينة وأجيبه له. فجئت المدينة، فلما أتيت المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمل فنقدني ثمنه، فلما وليت ناداني يا جابر تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك، أنا أهب لك الجمال وأهب لك الدراهم. قال فالبيع صحيح والشرط صحيح، لأن البيع تم والشرط وفي شرط وصحح النبي البيع والشرط. هذا رواه البخاري لا شك. حديث عمرو بن شعيب، أنا من شوية قلت لكم إن عمرو بن شعيب إن قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فحديثه مردود عند الكثير من أهل العلم، وأنا من بينه. وإن قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قبل حديثه، لأن الكلام في جده من هو، لأن عمرو بن شعيب له جد هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجد عمرو بن العاص صحابي وجده عبد الله ابن عمرو صحابي. وإذا ذكر قال جده عبد الله ابن عمرو، لأن جد عبد الله بن العاص جد أبوه كمان، ما هو جده. فإذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان يريد من جده عمرو بن العاص الحديث بعيد لأنه ما أدرك جده، ولذلك يصير كل علماء فيه انقطاع فيرد الحديث. رد الحديث أبو حنيفة دليله الحمر بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، والثاني دليله ما في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قد جملك وفيه لك، فالبيع صحيح وشرط صحيح. الثالث ذهبت للثالث وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطان، فقلت البيع صحيح والشرط باطل، وسألت صاحبك فقال أحدهما كذا وقال الآخر قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواقم فأعينيني. كاتبت أهلي، يعني هي عبدة هي عندهم، وعملت كتابة على أنها تحصر حور تشتري نفسها بأقساط، اللي هو دين نجوم الكتابة معروفة عندهم في الجاهلية والإسلام، الجاهلية والإسلام. قال كاتبت أهلي على 9 أواقم فأعينيني. قالت لها اذهبي إلى أهلك وقولي لهم إن عائشة يعني تدفع لكم 9 أواقف الحال، يعني ما تنجم، أشتريك الآن 9 أواق تسلموهم لأهلك وتصيري لي أنا. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قالوا ما نبيعك على عائشة يكون ولائك لعائشة، لكن يكون ولاء إن رضيت عائشة بأن يكون ولاؤك لنا فنحن نبيعك عليها والولاء لنا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة فقال فأخبرته الخبر، قالت ابتاعيها واشترطي. النبي يقول لها ابتاعيها اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت إن رضيت عائشة أن يكون ولائي لكم، وهذه 9 أواق اعتقوني. فأعتقوها، فخرج النبي بعدما تم العقد صعد على المنبر وخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط وقد يروى وإن كان 100 شرط على أن كان تم وليست ناقصة، وإن كل كتاب الله أحق، النبي يقول كده ويكتب كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. الولاء ما يصير للبايع، للبايع الولاء للي يعتق، واللي أعتق عائشة فيصير ولاء له. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 أو 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. فهذه مسألة واحدة، شوف العلماء الكبار دول يختلفون فيها، لكن ما واحد مهجن الثاني، لأن كل واحد يبحث عن الحقيقة ويستدل بخبر يعتقد أنه صحيح رسول الله، يعتقد أنه صحيح رسول الله. فإذا كان الإنسان يبحث عن الدليل لو اختلف فهواه، الحق قد يتعدد وقد لا يتعدد، قد يكون الخلاف في أمر وسيع. يعني مثلا روى لنا بعض الناس أن النبي لما كان يصلي يضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وناس رووه تحت أول الصدر من أسفل، وناس رووه فوق السرة، وناس رووه تحت السرة، ناس رووا الحديث وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة وينسبون العلي بن أبي طالب، وناس يحطونه فوق السرة، وناس يحطوه أعلى من السرة، وناس يحطوه في أول الصدر من أسفل، ويحطوه فوق الصدر. وجانا ناس في زمننا هذا يحطون على الرقبة ويقولوا لربك فانحر، حط يدك على النحر، في عصرنا هذا صرفتم بهذا لربك فانحر. هذا مثال من الأمثلة. الاستدلال بحديث ما دام يعتقد الحق والأمر فيه وسع. فإذا جانا واحد وقال كذا واحد قال كذا، بحثنا، العالم هو اللي يبحث، ما كل واحد يبحث، العالم بحديث رسول الله هو اللي يبحث. إذا تعارضت الأخبار عن رسول الله، إذا تعارضت الأخبار عن رسول الله وجاء خبران متعارضين أو متعارض تماما، تعارض الخبران النصان تعارضا، وش تعمل يا اللي تعرف الحديث؟ نقول اصبر، قاعدة عندنا عند علماء أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث والعلماء كلهم يتفقون على أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين جمعنا بينهما ما أمكن، وإذا لم يمكن مثل اللي يقول النبي عليه السلام من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويقول في ما رواه البخاري ومسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلو واحد دخل بعد العصر أو قبيل المغرب، مع أنه نهى عمرو بن عبسة نهي خاص غير النهي العام اللي قال لا صلاة بعد العصر، نهى عمرو بن عبسة قال فإذا تضايفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرن الشيطان ويأتي لها الكفار، ومثل ما قال له إذا تطلعت فانتهي فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويأتي لها الكفار. هذا طبعا. فإذا تعارض النصان نشوف هل هما عامان من كل وجه، ولا واحد منهم عام والآخر خاص، ولا أحدهما عام من وجه خاص من وجه والثاني عام من وجه خاص من وجه. فإن كان كل واحد منهم عام من وجه خاص من وجه، مثل حديث لا صلاة تحية المسجد مع حديث لا صلاة بعد العصر، لما يقول لا صلاة بعد العصر هذا خاص بالوقت، عام في الصلاة نافلة وغير نافلة. إذا قال لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلاة لكنه خاص في الوقت اللي هو بعد العصر. والثاني إذا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدخل الصلاة ركعتين، هذا عام خاص بتحية المسجد، عام في كل داخل سواء كان وقت محرم ولا وقت غير وقت نهي ولا غير وقت نهي، يعني عام من وجه. فالعلماء الحديث عمتهم ما عدا الشافعي، عمت علماء الحديث قالوا لا يحمل عموم كل واحد منهما على خصوص الآخر، على الخصوص، هذا عمومه على خصوص ده وهذا عمومه على خصوص ده، فيصلي تحية المسجد إذا كان في غير وقت النهي فيعمل بالحديث ويعمل بالحديث الثاني معه فينتهي عن الصلاة في وقت النهي. أخي قال المؤذن حي على الصلاة والمرأة على الحيض ما تتحرك، لأنها عارفة أن هذا ما هو لها لأنها ممنوعة من الصلاة، وأنت كذلك إذا دخلت المسجد في وقت النهي، مع أن جاء في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم أقول لكم، في البخاري ومسلم، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أخبر الناس بدين النبي محمد بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان إذا دخل المسجد بعد العصر وجد واحد يصلي ينادي ابن عباس إذا كان قريب منه، ويمسك اللي بيصلي ده يطلعه من الصلاة، ويمسك ويمد ابن عباس يقضب إيديه، ويبدأ عمر يضربه بالدرة على يديه ليؤدبه لصلاته بعد العصر، لأنه يصلي بعد العصر وقد علم أنه سيقول لا صلاة بعد العصر. هذا في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، أن عمر كان يضرب، وكان ابن عباس يقول وكنت أمسك من يضربه عمر إذا رأى أحد يصلي بعد العصر، بعد العصر. وطبعا الشافعي يقول الصلاة لها سبب صلى فيها أكثر. يا أخوي يا شافعي، صلاة العيد لها سبب ولا ما لها سبب؟ من ذوات الأسباب صلاة العيد، اسمها صلاة العيد يعني بسبب العيد. طب ليش ما تصلى بعد صلاة الفجر؟ ليش ما يجتمعون على طول يصلوا والشمس ذوها طلعة وما طلعت؟ ليش ينتظرون حتى ترتفع قدرهم حول رمحين ويقولوا حلت النافلة، ينتظرون حتى تحل النافلة لصلاة الاستسقاء؟ هل عمر واحد صلى بعد الفجر للاستسقاء او صلى في بعد ما ترتفع الشمس قد الرمح او رمحين، يعني وقت اباحة النافلة. وقد جاء في الحديث رواه اظن مادة الترمذي او بدون 17 رواية في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلي ذكرها، ان الرسول كان مسافرا وقد يعني اتعب القوم بالليل من السفر، فخاف النبي عليه السلام انهم اذا عرسوا بالليل وناموا، اذا ناموا في محل فتهم الفاجر، فقال بلال انا اكل لكم الصبح يا رسول الله، وجلس بلال ماسك رمحه معتمد على جبل على بعيره، ونام الناس وفيهم رسول الله، وكان اول من استيقظ من النائمين حبيب الله ورسوله. عندي ما رف استيقظ، وطبعا كان إذا استيقظ على الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا ويشور، بمجرد ما رفع رأسه ونظر النهار طالع، وإذا حاجب الشمس بدأ نصف الشمس طلع النصف. هذا 17 رواية فيها في البخاري ومسلم. فعندما راح الشمس نادى بلال، فنظر بلال للشمس قال أخذ بي الذي أخذ بك يا رسول الله، أخذ بأذني أو بعيني، الذي أخذ بعينك أو بأذني يا رسول الله، يعني أنا غلبت وأنا ينام هو معتمد على بعيره ورمحه. ماذا فعل النبي؟ هل قام في الحال وصلى؟ لا، انتقلوا من المحل وانتظروا حتى في بعض الألفاظ الحديث حتى استقلت الشمس، وفي بعض الألفاظ حتى استقرت الشمس، وبعض الألفاظ حتى ارتفعت الشمس، وبعدين جمع وصلى. فلو كان يصلي بمجرد ما يذكر كان صلى على طول الحال، فلماذا لم يصلي؟ فلا يضرب الدين بعضه بعضا. الفتاوى التي تتضارب وخصوصا إذا كانت من غير دليل أو تعارض دليلا شرعيا ثابتا مثل النكاح اللي يتكلمون عليه الآن ده، هذه الدليل الحكم إذا لم يكن مبني على كتاب الله أو سنة رسوله أو قاعدة أصولية متفق عليها كبراءة الذمة والنفي الأصلي أو إجماع الصحابة، هذه الأمور المجمع عليها ما تحتاج لبحث كثير. إذا واحد خالف الإجماع لا يرد كلامه وضرب به عرض الحائط. فالمسلمين لا يستبيحون ان يخلي بنته تطلع تنطلق وتعاشر من تعاشر، وبعدين عشان يفكر في طريقة العفة يصيد لها صي واحد عشان يصير هو الوحيد لها، ويسمونه الفريند، ويقول الفريند فوق. طبعا سألتوا كمان المثل ما سألتنا وقالوا الفريند العشيق، وقالوا الفريند العشيق، الفريند العشيق. فواحد يفتع من علماء المسلمين يقول زواج العشيق جائز، ولو زنى رجل بامرأة فله أن يتزوجها لأنها من جنسه، ويقول مطوع الحشل منهم جمعته مع بعضهم، يعني جمع على حالة واحدة أخلاق واحدة. وكل علماء المسلمين إذا كانت المرأة معروفة بغير العفاف والرجل سلوكه كذلك منحرف له أن يتزوجها. وعامتهم يحرم، كما لو قرأتم في التفاسير في تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح زوجها، أنه يحرم على العفيف أن يتزوج فاجرة، لا تمنع يد لامس، لأنه ينقلب إلى ديوث، والديوث الجنة عليه حرام. الذي يعلم في أهله الفحش ويرضى بها، يعلم فيها الخيانة الزوجية ويرضى بها، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. البت الرجل اللي ما يغير على مرته لا خير فيه. لما قال بعض الصحابة للنبي محمد: الرجل يجد الرجل على أهله فيقتله بالسيف، تقتلونه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه ما يجوز أبدا إذا وجد على بعض أن يقتله. لكن الصحابة تعجبوا فكيف سعد بن عبادة يصير عنده هالغيرة وهذا الحد من الجرأة عشان يقتل الرجل لو وجد رجل عند زوجته. فقال النبي كما جاء في الخبر الصحيح: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله عز وجل أغير منا، يعني على حال ما على حرمته، والله عز أغير منا. وهذا طبعا طبيعة كل ما تحس في الرجل غيرة تعرفه الدين، لا غيرة، لا دين لمن لا غيرة عنده. اللي ما عنده غيرة ما عنده دين، اللي ما يغير على عرضه وعلى محارمه ما عنده دين. اللي يرضى في أهله الخناء ويرضى في أهله الدناس لا خير فيه البتة، يعني هذا موته أحسن من حياته بدرجات لا نظير لها. فزواج المسيار، كلمة مسيار احنا بنسأل عنها، قالوا لا، المسيار بس المرأة تتنازل عن النفقة أو عن البيت، يعني العقد موجود الإجاب والقبول، والمرأة شريفة وعرضها شريف، والرجل شريف وعرضه شريف، وبس المرأة تقول أنا ما نقدر نترك أمي لحالها لأن أبويا ميت ولا ما عندها أحد ونبي نقعد في بيت أمي، تجي أنت عندنا الله يحييك، يقول أجي عندكم أو ما أجي عندكم، كل ليلة ورا ليلة أجي عندكم وترضى بذلك، لا شيء في هذا الزواج. ليش يسمونه مسيار؟ إذا كان هو شرعي ما يحتاج اسم جديد، إذا كان هو شرعي ما يحتاج اسم جديد. لكن الصحافة ودها بالفتن والإثارات علشان الناس يشترون الصحف ويكثرون من شراها ويجيبون هالإثارات، وهم يدعون أنهم وطنيين ووطنيين. ولو كان يعرف المواطنة الصحيحة ما سعى للتفريد للفساد بين العباد من أصحاب الصحف وغيرها، بل بعضهم انكب عندما شافوا بعض التفجيرات، بعض هالكتاب انكب على الصحف ويكتب ان ما جاب التفجيرات دي الا مناهجنا اللي متلقينها من ائمة الدعوة، من ائمة الدعوة ومحمد عبد الوهاب ومن فلان فلان، هم اللي جابوا التفجيرات. يا عدو الله البلاد عاشت 200 سنة بعد ائمة الدعوة، هم في امن بلاد العالم على الاطلاق. يمشي الراكب وحده بالليل يقطع 1000 كيلو في الليلة والليلتين، ما معه واحد معه، وهو آمن على عرضه وماله. ورجعوا الناس إلى شبه عهد الصحابة لما قال النبي لعدي بن حاتم: يا عدي، يمنعك من الدخول في الإسلام أنت؟ والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت، حتى تبلغ الحيرة أو كذا، لا تخاف على نفسها إلا. كانت البلاد بالشكل ذا، كانت البلاد عندما استمسكت بالشريعة كانت بالشكل ذا. ولما بدوا الناس يتهاونون شوية شوية ويرتخون شوية في تنفيذ الأحكام والحدود، شفت اللي تشوف؟ وقام كل واحد منحرف شوية أو ما عنده عقل أو ما عنده وعي ومسوس دسا قويا ومربع على أعين أعداء الله، يقوم يعمل ما يشاء، يقتلون المسلمين ويكذبون على عباد الله وأولياءه ويفعلون ما يشاءون، كله بسبب الانحراف عن دين الله. ولن يستقر أمن في بلد إلا إذا استقرت على شريعة محمد. لن تسعد أمة بكثر ما تطيق، كلما تراخت في الدين تراخى الأمن والاستقرار، وكلما استمسكت استمسك الأمن والاستقرار. فاللي عض على دين النبي بالنواجذ يسعد في الدنيا والآخرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الثمر، ثمرة البعد عن دين الله. وأنا قلت لك بعض السلف كان يقول: إني إذا عصيت ربي قصرت، يعني حس إنه قصرت، ما هو بلازم يكون قصر، لأن بعض الناس يمكن يعمل عمل بسيط يحسب إنه إن إن إن السماء بتنقلب على الأرض. أنا واحد يقول لي زمان من حوالي قريب 50 سنة هنا في لما كنت أدرس مع بريدة، يقول لي: والله لما صاروا يلعبون بالكرة العيال في بريدة ويطلعون فخذهم ويلعبون الكرة، يقول والله لو كانت من حوالي 10 سنين يقول للولد ده مات الله يغفر لنا ولده. يقول والله لو ظهرت ركبة أحد من حوالي 10 سنين إن كنا نحسب إن السماء تنقلب على الأرض. وبعدين شفنا بعض البلاد، بعض البلاد العربية سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني من 103 سنوات ما كانت توجد امرأة تمشي كاشفة الوجه في كل مدن تلك البلاد، ولا تمشي امرأة، أنا أقول في القاهرة سنة 1900 ما تمشي امرأة في القاهرة إلا وهي تجر ذيل وراها عشان يستر أثر قدمها إذا مشت الشوارع ما كانت إسفلت، الشوارع ما كانت مزفتة فكان فيها التراب، فيخاف على المرأة إن يطبع أصابعها ورجلها على الأرض فهذا عار عندهم، فكانت تجر ذيل. ودخل الإنجليز سنة 1882 وبدأوا أول ما بدأوا بأمرين، إزالة الحكم الشرعي المحكمة الشرعية وإخراج المرأة من عفافها وسترها وحجابها، وأنشأوا مدرسة سموها المدرسة السنية، وجمعوا لها من أبناء رجال الجيش وغيرهم من الذين لا يعرفون دين الإسلام من الجهلة، وجمعوهم وتخرجت بنت لأول سنة سنة 1900 أخذت الشهادة الابتدائية، وأبوها كان وزير من وزراء الإنجليز، وعلمها أبيات من الشعر عشان يقولوا إنها لها هي ما ولو. فكانت البنت تقول تخاطب المرأة سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل. تقول لها العلماء اختلفوا في الذيل، هي كذابة وأبوها كذاب مثلها، لأن ما هو كان العلماء يحرمون الذيل مطلقا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن الذيل أذن في شبر وأقل من ذراع ما في إشكال عند أهل العلم، لكن إذا كان الذيل يطول عن ذراع نهى عنه رسول الله، نهى عنه لأنه لا فائدة فيه، يعطل المرة وقد يضر المرأة نفسها إذا دس عليها واحد يمكن تطيع وتسقط وهي تمشي، فنهى النبي عن طول الذيل ما هو عن أصل الذيل، هي تبي تحرر أصل الذيل. تقول لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم، واستمر بعد هذا الوقت سنة 19 سنة والإنجليز بكل جهدهم وقواهم يحاولون إخراج المرأة من حجابها وعفافها، إلى سنة 1919 كان الإنجليز ربوا رجلا من هؤلاء على أعينهم، ربوها على أعينهم وجعلوه كبيرا عندهم يحارب في الظاهر إنه يحارب الإنجليز وأنه عدل الإنجليز، ونفوه إلى سيشل، ولما نفوه إلى سيشل بعدين جابوه، ولما جابوه في باب الحديد في مصر وجابوا له امرأتين نسمع بهم سماعا قريبا من شر خلق الله على الإطلاق، فشلوهم الرجال من مقاعدهم، وكل رجلين شلوا واحدة منهم يعني حطوا إيديها تحت عورتها وشلوها وقدموها الهلمة إلا عنده، فلما قدموها له وهم تحجبت تماما مغطية وجههن، فقام بيده النجسة وخلع الحجاب وقال إلى متى نرى هذه الخرق البالية على وجوهكن، فعندما خرجت بعدها بأيام بدأت الشيطان يلعب بهم، وتشوف اللي تشوف الآن حتى الفخوذ بدأت تطلع، حتى الفخوذ بدأت تطلع، وهم يحاولون في كل بلاد الإسلام يحاولون إخراج المرأة المسلمة من حجابها ووقارها لتكون ألعوبة بيد الشياطين الإنس والجن، هذا الذي يريدون. فلا ينبغي لأحد ينتمي للعلم أن يزيد الطين بلة ولا أن يزيد النار اشتعالا، وإنما يحاول إطفاء الفتنة بكل ما يطيق وما يطيق، لأن إحنا كما قال النبي السلام فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وش باقي من الوقت؟ إيه؟ ما نجيب الأسئلة.